والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم ذكرى مولد سيدة النساء حبيبة المصطفى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، وأدعو الله أن تكون أيام ولادتها نازلة علينا جميعا رجالا ونساء أمهات وبنات كبارا وصغارا بشعابيب من رحمة الله عز وجل. الحديث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام يفوق حد إدراكنا ومعرفتنا، ونحن اليوم حيث نعيش أنواع متجددة من المواجهات والامتحانات بحاجة إلى مدد معنوي ومدد روحي، والسبيل إلى ذلك رضا فاطمة عليه السلام. والارتباط بفاطمة عليه السلام لأن الله جعل محمدا وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزلا ومحلا وكرامة الرضا الإلهي في هذا الوجود. لا يخفى عليكم اليوم هذا الأمواج الجديدة، هذه الأمواج والرياح التي عصفت وتعصف بالمجتمعات المسلمة والمؤمنة، ولعل قراءة حديث أو رواية نستعين بها في هذا المكان تؤسس لنا منهجا وطريقا في كيفية مواجهة هذه الأمواج. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. وحديث آخر عن المعصومين عليهم السلام أنه قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم لكم معرفة. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. هذه الروايات والكثير مما يصب في هذا المجال يعطينا وسيلة القوة لمواجهة هذه التقلبات وهذه أشد بلغكم وقرأتم وسمعتم ما يحاول به البعض من خلخلة هذا الوضع الإيماني الاجتماعي، هذه النشاطات التي يراد ترويجها والوسائل التي يراد فتح أبواب لها، ما سرها؟ كيفية التعامل معها؟ ما هي النقاط التي دخلت منها أنفار هذه التصرفات؟ ما هي الأهداف؟ ما هي المخوفات التي يخاف على المجتمع منها؟ لعلي أذكر بعض النقاط حول هذا الأمر وأعود إلى استمداد وسيلة المواجهة ووسيلة التغلب على هذه المتغيرات ببركة هذه الروايات. الملاحظة الأولى أن هذا المسمى بالانفتاح أو بانطلاقة نوع جديد من الحياة، تارة على نحو الترفيه، تارة تحت مسمى إعطاء المرأة حريتها، إعطاء الشباب إلى آخر هذه المسميات، تتكي على عنصرين أساسيين. الأول هو طبيعة الإنسان في البحث عن المتعة والأنس وما يشرح الخاطر وما يشرح النفس، فتقام هذه الأغاني، تقام هذه الحفلات، تقام هذه ويفسح المجال فيها لكل أشكال التعبير عن الانفعال الداخلي تحت مسمى أن الناس بحاجة إلى شيء ما يريحهم، يأنسون به ساعات يقضونها في حسد هذا العنوان. والعنصر الثاني وهو ربما الوجه بالدرجة الأولى لكل أيتها النساء، وهو عنصر إعطاء المرأة حريتها. المرأة مظلومة، المرأة لا تجد مجالا للحياة، عاشت قرونا كما أنا أبين وجهة نظر هؤلاء اللي يكررونها، محجوزة، محصورة، مضطرة إلى ملابس معينة، إلى شكليات معينة، هذه القيود يجب أن تزال أو لا أقل مجال التعبير الحديث لدفع الظلام عنها. هذان العنصران هم المتكئ الذي تتكئ عليه حركته هذا المسمى بالانفتاح وهذا الكلام وإن كان معزولا وله جمال وله شطر من الحق شطر من الصحة إلا أنه إبليسي المقاصد. إبليس لم يجذب أحدا إلى النار إلا بخلق شيء من الصحة في دعواته إلا بإغراءات لها جانب من الصحيح. النفوس تحتاج إلى راحة إلى راحة نفوس صحيح. المرأة تعرضت إلى أنواع مختلفة من لكن هل العلاج والخروج وحل هذين الأمرين هو باستدعاء المغنين وحفلات وسباق تخرج فيه المرأة بهذه الكيفية؟ هل هذا هو العلاج؟ هل هذا هو الحل؟ إنه في الحقيقة استغلال لبعض النقائص الاجتماعية لجذب المجتمع إلى الدمار الاجتماعي. إن حسب ما نقول لنا بأن الحفلات التي تقام في مناطق مختلفة للعالى المغنين أصبحت منفذا لإبليس والأباليس والشياطين ولا يعني يهد أحد عن هذه الأمور سوف تواصل. وهذه الأمور سوف تتسع ومن نواهي أمثال هذه الأمور أنها أتعرف حدودا. يعني إذا جاء بمغني من هذا الشكل سوف يأتي بمغنية من هذا الشكل، وإذا جاء بمغنية من هذا الشكل سوف يأتي بتوابع لهذا الأمور مغنية إلى آخر هذه الأنواع من الفنون من الرقص وما دامت الأبواب قد شرعت فهذه الطرق سوف تسلك. يعني وليس بعيد أن نشاهد مثلا الآن أعراس من أبناء مجتمعنا سوف يستحضر لهم أمثال هذه الأعمال كما الآن حادث الآن في كثير من البلاد الإسلامية. هذه الأمور تتسع دائرتها، أول تبدأ باحتفالات عامة ولا أمور مثلا من أطراف رسمية تجيزها، بعد ذلك تصبح في الأعراس ومناسبات في كما المخرج. التعبير المباشر ليس هو الطريق الوحيد. ترى بعض المؤمنين مثلا بعض كتابة قراءة في الخطاب في المناسبات يشيروا إلى هذه المسألة، لكن لا تتوفر القدرة على إيقاف هذه الأمور بصورة مباشرة. فالصحيح والعلاج الأهم، لا أقول هو العلاج الوحيد بحيث أن غيره لا معنى له، لا، لكن الصحيح والعلاج الأهم هو التحصيل، أن نمتلك كمجتمع قدرة على الحصانة الداخلية لنا، لأبنائنا، لبنياتنا، كرامة المرأة المسلمة وكرامة الشاب والشابة المؤمنة أعز وأغلى من أن نفرط فيها بأمثال هذه المحاولات. علينا أن نزرع في قلوب أبنائنا وبنياتنا المعرفة. الآن قرأنا هذه الروايات التي تقول أنكم تتفاوتون في عباداتكم، في صلواتكم تتفاوتون، في طاعاتكم تتفاوتون، لكن العملة والركيزة في مواجهة أمواج الانحراف هي صلابة المعرفة وقوة المعرفة. ولا يظن أحد أن المقصود بالمعرفة هو الانغلاق عن الآخرين والانغلاق عن الثقافة والانغلاق عن، لا، بالعكس الدعوة إلى الوصول إلى الآخرين والحديث مع الآخرين. الجيل القادم من أبنائنا تنفتح له أبواب الوسائل، علينا أن نكون معه في مسيرته في خضم هذه الأمواج. علينا أن نسبح في هذه البحار ونجيد السباحة في هذه البحار لنتمكن من إنقاذ أجيالنا. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي قدوة الوجود وقدوة البشرية وقدوتنا، هي كانت بنفسها صلوات الله وسلامه عليها تطرق، كما في الروايات وكما في النقولات، تطرق أبواب هؤلاء الذين انحرفوا وضعفوا الروايات. تأخذ معها الإمامين الحسنين عليه الصلاة والسلام ويحييهم علي صلوات الله وسلامه عليه لتستنهض هذه الأمة وتعيد لها وعيها وإدراكها. ولو لم تقم صلوات الله وسلامه عليها بهذا الدور وهذه المسؤولين لما بقي لدين محمد باقية، ولا ما بقي للإسلام ولا للقرآن باقية. لولا الزهراء عليها الصلاة والسلام لما عرف الناس عليا والحسن والحسين وأبناءهم وآمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هي صلوات الله وسلامه عليها منارنا وطريقنا وقدوتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوالي فاطمة ويحب فاطمة وينجو من شدائد الدنيا والآخرة بيد فاطمة عليه السلام. وفقكم الله جميعا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعض الاخوات قاموا بمجهودات لدراسه بعض انتاج الفكر للسيد الشهيد محمد واقف الصدر الشهيد الاول قدس الله نفسه الزكيه، هذا العلن وهذا المناره وهذا القمه الفكريه في بعض كتبه وفي بعض دراساته. والاخوات جزاهم الله خيرا لخصوا بتلخيصات استطيع ان اقول معظمها كانت معبره عن الماده ومدركه لمقاصد السيد الشهيد قدس الله نفسه. الاخوات امام زهيري وبينه وخمسين وخديجه وخضر وسميره محليقه وكفايه محمد الاسود وعبير محمد محليقة وسارة أحمد الشومري وزميرة محليقة وملك المشرف ومنال الناصر وبشرى الحليمي وزينب ومرة، كتبت كل منهن تلخيص لكتاب السيد الشهيد قدس الله نفسه. هذه خطوة إيجابية وخطوة خطوة إعدادية لأن يكون لهن تلخيص المادة ثم القدرة على شرحها وبيانها ثم في مرحلة أخرى القدرة على تدريسها ثم في مرحلة أخرى القدرة على كتابة مواضيع مستمدة من هذه الكتب وهذه المعرفة. وإن شاء الله تعالى ليس بعيد أن نرى منهن ومن كل جميعا مؤلفات وكاتبات ومحاضرات وناشرات ومروجات لمدرسة محمد وآله، لمدرسة فاطمة محمد صلى الله عليه وآله، ولمدرسة فاطمة ولمدرسة الحلال الهدى من السالكين على مسلك فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. كنت أتمنى لو كان الوقت يعني أكتب لكل واحدة منها ملاحظة على ما كتبته، لكن معني من زمان من الحوارات عندي بس ماذا عن التلخيصات بس انشغالات ما تحت فرصة حتى أقرأها بالتفصيل. قرأت إجمالا ما كتبت الأخوات، ولكن كتابة نقد خاص أو ملاحظة خاصة لكل واحدة منها لم أتمكن. أدعو الله لهن واحدة واحدة، وأدعو الله لكم جميعا إن شاء الله تعالى بالمزيد من الوعي والمعرفة والحمة والعمل الصالح إن شاء الله تعالى لحمل هذه الرسالة ولحمل هذه المسؤولية تجاه أبنائنا وبناتنا. جزاكم الله ألف خير وجعل أجركم وثوابكم إن شاء الله من يد فاطمة عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.